واللي تفون راسه حصريا على موقع دي جي ايمو دوت كوم. الرسم الودا حبه يا حبيبي الساحه ساحتي والنجاح نصيبي انت مين عشان انا مش شايفك معلش انا عدتك يا صديقي انت هنا ولا هنا ولا هنا انا مش شايفك عندنا الجدع لما نزل بديب الكلام قليل فعلنا كتير واللي عاش يحمل مصير ويشيل الهبة دي الهبة دي مصنوعة علشاني عشان تيجي كل البشر هيباني انا ما خافش لو عموتي والله واللي استنى سقوطي استناني شيخ شيخ شيخ يا ولد مش عارف كل بلد اخوف من يوم اطولة معروف انه قاس دي جي جي جي مع مين اركن يا حزين انت جبت جاز وانا دايس بنزين يحيى ابو جراس الذيب لعش بثابت ما يخيب يحيى ده قلبه ميت يحيى زعيم يا لو رهيب ويوسف من يوم ما اتولد بيشرف يا لأي بلد يوسف لعش بالمرجلة دايما في الكب مشغلكم معروف عني ديب عمري ما بخيب لما نوي بجيب اللي في راسي يصيب انا يا نفوق صح صح معي فوق انا اسطورة سيقطع قصور الحبل عالجرار مستني اي حوار ما بشوف كبار صاحب الافعال بمشي مع الرجال ما ماشيش حريم عمري ما اكون ميال في الدنيا دي اتعلمت اكون اساد عشان عيران كتير مالت البنات في اي قصة لازم اكون سداد تلقاني فوق دماغك عالمعاد اللي قالوا راحت عليا غلبة ما عرفوش اللي في النية مش هسيبكم حتة فاضية لسه اللي جاي تجير اصبروا شوية قلت حد تقابله وارجع حد تعامله بس لو هتزود تلعب تلعب لي معاي تعال اشربك شاي انا في مكاني قاعي وانت رايح جاي يحيى يحيى اللي عش بها باسل خمسة في عينيكم الحسن لعش بيشرف بلد يحيى اصل من يومه ويوسف من يوم ما اتولد بيشرف يا لأي بلد يوسف لعش حصريا على موقع DJ Kimo.com.